صلى الله عليك. يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. تعرضت هذه الآية الكريمة لمشكلة تلازم الإنسانية منذ وجدت، وهي في واقع الأمر من أخطر المشاكل وستمر علينا إن شاء الله. وهي المشكلة هي مشكلة عدم الانتفاع بالعلم. يعني الإنسان إنما يطلب علم، شنو قصده؟ يخشي إذنه، يعني سطور وكلمات وما يعرف معناها أو ما يطبقها. يولا القصد من العلم أن الإنسان يأخذ نظريات العلم، أهداف العلم، مثل العلم ويطبقها. هذا الهدف من العلم، لأن هو الإنسان يطلب العلم مثل ما يقولون على أساس أن يكون آلة لتهذيبه. يعني هو ما ملحوظ استقلاليا، لا، وإنما الإنسان يطلب العلم. مثلا الآن الميكانيكا، واحد يطلب علم الميكانيكا حتى يطبقها في الحياة العملية، يطلب علم الزراعة يتعلمها حتى يطبقها بالحقل، يتعلم علم التربية حتى يطبقها بالصف في ربي. هذا المفروض، يعني المقصود من العلم هذا. أما إذا واحد يفهم من العلم أن مجموعة من السطور ومجموعة من النظريات يحشي بيها رأسه لكن تطبيق ما إلها، وفهم لمضمونها هم ما أكون، زين شو الفائدة إذن؟ شنو الجدوى من طلب العلم والتعب؟ يلتفت. المشكلة انصبت على هذا، وهي مشكلة مهمة لأن تترتب عليها آثار عملية كثيرة، وسنرى إن شاء الله هاي الآثار العملية شنو هي اللي ترتب عليها. فالآية إذا نزلت في هالجو، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها. نبه شلون؟ فقد واحد يقول شلون حملوها وشلون لم يحملوها؟ يعني ذلك كلفوا بالعمل بالتوراة لكن ما عملوا، هو حملوها لفظيا لكن تطبيق ما طبقوا أبدا. حملوها مثل واحد عند قانون لكن القانون محطوط على الرطب، هو يحكم قانون عفج مثل ما نسميه عندنا. فمن هالنوع هذا لما يكون، اذا شنو فائدة القانون؟ شنو الهدف من عنده؟ واحد عنده قرآن، القرآن محطوط على الرطب، لكن لما تجي الى تصرفاته تلقى ما لها علاقة بالقرآن ولا لها علاقة بالدين ولا لها علاقة بالتهذيب. واحد عنده مكتبة ضخمة، لكنه لما تجي ما تلقى هاي المكتبة إلها أثر في سلوكه أو في أخلاقه أو في تطبيقاته العملية. شو الفائدة من اقتناء الكتب؟ وشنو الفائدة من جمع هالمعلومات هذه بدون أن يطبقها الإنسان أو يهضم معناها؟ زين، الآية إذن تقول هؤلاء اليهود حملوا التوراة، حملوها يعني كلفوا بالعمل بها، لكن لم يحملوها. الواقع ما استعملوا مضامينها، يعني التوراة بما حملت من قانون، من توجيه، من تهذيب، ما طبقوها أبدا نهائيا. إذا كان كذلك، أنا أتخطر كلمة لإبراهيم بن مهران. إبراهيم بن مهران كان يمر بمساجد المسلمين يقولهم يا معشر المسلمين الحقوا القرآن قبل أن يلحقكم بالجزاء لما تركتم من العمل به. يقولهم انتوا القرآن الكريم عندكم عندما تقروه طبقوه، تعلموا مثله، آدابه، أخلاقه، وإلا باشر يشتكيكم إلى الله ويلاحقكم بالجزاء لأنكم تركتم العمل به. القصة هي صحيح ستمر علينا إن شاء الله. فإذا الآية الكريمة تقول هؤلاء حملوا التوراة ثم لم يحملوها، هؤلاء حملوا التوراة ثم لم يحملوها. طيب عشان نجي نسأل، نقول اولا المضمون الاول قوله تبارك وتعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوا، ليش ذولا ما حملوها؟ ما حملوها لان ما كان يلذلهم العمل بمضامينها. وقسم لا والله حملوها لكن ما فهموا مضامينها ابدا، اخذوها مجرد نقل. هذول قشم اللي ما كان يلذل العمل بمضمونها، ذولا اللي نسميهم القادة الفكريين. هذا القائد الفكري يشوف هاي المادة بالقانون تحقق مصلحته لو ما تحقق مصلحته. إذا تحقق مصلحته إلى شغل إلى بيها مصلحة طبقها، إذا لا والله ما تحقق مصلحته لا ما يطبقها، ما له شغل بيها أبدا، تغافل وتناشى وشوى روحه ما يعرف شيء. قالوا له ليش ما تصلي؟ قال الله عز وجل يقول ولا تقربوا الصلاة. كمل، قالوا له وأنتم سكارى؟ قال لا، وأنتم سكارى ما أريد، أنا أريد بس ولا تقربوا الصلاة. زين، أكون هذا من النوع لما مصلحته ما تلتقي. هذول القادة اللي لما قرأوا التوراة وجدوا فيها صفة النبي صلى الله عليه وآله وما يحمل وصفة رسالته، وأن الله عز وجل سيختم برسالته الرسالات السماوية. طبعا هذا ما يلوق لهم العمل برسالة النبي، ولا يلوق لهم أن يبينون لأتباعهم أن العمل بهذا هو العمل الذي يريده الله عز وجل. هذا لا، كانوا احيانا جماعة يجون من الكوفة متأثرين بفكر الامام امير المؤمنين سلام الله عليه، يجي طب للشام. اذا طب للشام بمجرد ان تحس به الاستخبارات، شكو عندك؟ قلوا مثلا عندي شغل تجاري. خلاص قض شغلك وارجع لا تأخر. يقولوا لهم الأمويين طلعوه هذا لا تخلوا، لان اذا خليتونا يفسدنا هذا الجيل اللي عندنا، يفسده هذا، يفتح اذانهم واحنا نريدهم دولة خام ويظلون خام. ابدا لا تخلوا ابدا بالمرة. من النوع هؤلاء كانوا القادة الفكريين. اما الذي حمل التوراة ولم يعرف مضمونها، هذا اللي نصبع لي المثل كمثل الحمار يحمل اسفارا جن. هذا انت الان لما تجي تحط لك على ظهر الحيوان، حط عليه زنبيل مثلا فيه طعام، او تحط عليه موشوعة من المعلومات من العلوم كلها، شو هذا حيوان ليك على ظهره اكو شيء شايله ويمشي. اما شنو هذا الشيء؟ زنبيل طعام او موشوعة علمية؟ ما يعرفه ولا يهمه. مو يقول واحد من الشعراء يقول رواحل رواحل للأشفار لا علم عندهم بجيدها إلا كعلم الأباعر. لعمرك لا يدري البعير إذا غدا بأحماله أو راح ما في الغرائر. يقول البعير هاي الغرائر اللي عليه، هذا العدل اللي عليه، من يروح يجي مثل بحنطة بتراب بحصو مهمة أبدا ما يعرف عنه شيء. يقول ذولا يحملون علم الحديث ويحملون القرآن، لكن حامل مثل هذا البعير اللي يحمل، لأنه ما فاهمين مضمونه ولا متجهين إلى تطبيقاته. هو هذا منه صاحب ذن البيتين؟ قال صاحب البيتين مروان ابن أبي حفصة. مروان ابن أبي حفصة شاعر مطبوع، شاعر من الشعراء المرموقين. طيب هذا هو شخصيا يعلم أن الدولة اللي يمدحها واللي عايش في ظلها واللي يجمع لها الأدلة والبراهين على صحتها، هذا هو بالذات، ويعرف ان هاي كلها باطل، لكن لا يعمل بما يعرف. كانت ليش تنتقد الاخرين؟ كانت تقول دولة مثل الابل يحملون الكلام حمل وما يعملون بمضمونهم، وانت هم نفس الشيء. تدري هذا الشيء يقول للرشيد هذا مروان ابن ابي حفصة، يقول له خليفة الله ان الجود اودية أحلك الله منها حيث تجتمع. إن أخلف الغيث لم تخلف شمائله، أو ضاق أمر ذكرناه فيتشع. من لم يكن ببني العباس معتصما فليس بالصلوات الخمس ينتفع. نبهي كأنت وين؟ اذا علمك اللي حامله انت غير تطبقه. مو انت اولا اديب، والاديب يكون حاد الذهنية لامع الفكر، يعرف يتنبه للحق من الباطل. المفروض الادب موقف، الادب والفكر موقف، يكون عندك موقف. كأنت بس تحمل هذا حامل ولا تطبقه وتنقد غيرك، تقول دول رواحل للأسفار يحملون الأسفار مثل الراحلة. شلون الراحلة تحمل الشفر بلا معنى؟ كذلك انت مثل، ليش ما تنقد نفسك؟ هاي المشكلة. هاي انت مثل، ليش ما تنقد نفسك؟ هذا اذا يتساوى عند اشبه شيء قلت لك بالبعير اللي على ظهره لا يدري هل على ظهره زنبيل طعام او شكر من اسفار العلم او المعلومات. نفس الشيء هذا مثل هكذا. زين، احنا عندنا نماذج من هالنوع او لا؟ بطبيعة الحال عشان الفت نظرك. مثلا كثير من عندنا يفتح القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم، ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا. طيب، ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا، ذكر القرآن يقول اللي يعرض عن القرآن معيشته راح تكون معيشة صعبة ضنكة. افتهم شنو العلاقة بين الاعراض عن القرآن وبين ضيق المعيشة. يعني شلون اللي يعرض عن القرآن وصير معيشته ضنكة؟ بأي معنى؟ شلون كلف نفسه ان يفتهم هالمعنى او لا؟ طبيعة الحال يعني الانسان اذا اقبل على القرآن يعني طبق شنو احكامه وطبق مفاهيمه. زين، اذا طبق مفاهيم القرآن، من جملة مفاهيم القرآن نظريات الاقتصادية، نظريات الاسلام الاقتصادية اللي موجودة منبتة في ابعاد القرآن الكريم، ومن جملة نظريات الاسلام نظرية التوزيع. نظرية التوزيع شنو؟ يعني هذه اللي نسميها الثروة القومية، يعني مجموع الدخل اللي بالبلد، يعني نتائج الزراعة، نتائج الصناعة، نتائج الخدمات، الحصيلة الواردة شلون تتوزع، طريقة توزيعها شلون، حتى لا يبقى واحد عاطل وجائع، وواحد يصير عليه الليل مثلا لا يدري اين ينفق الاموال، واحد يصير عليه الليل لا يدري كيف يحصل على رغيف الخبز حتى يسد جوعته. فبطبيعة الحال لو توزيع القرآن التوزيع في النظرية الاقتصادية الاسلامية يتم، لا تظلمون ولا تظلمون، اذا تم التوزيع بهالشكل قطعا راح ينتشر الرفاه بالمجتمع. فكلف نفسه مثلا ان يدرس نظرية التوزيع الاسلامي. نظرية التوزيع الاسلامي شلون التوم؟ يعني بالابعاد الزراعية، الان واحد عنده ارض ويأجرها او يجيب فلاح يشغل بيها، شلون، شنو الطريقة الصحيح، من الطريقة الخطأ، شنو تطبيق التوزيع بالوارد، ويقرأ القرآن لكن لا يفهم شنو العلاقة بين هاي وبين هاي ولا يطبق. مثلا افرض رب العمل لما واحد يشتغل بآلة، هاي الحصيلة، حصيلة الانتاج شلون تقسيمها، وسيلة الانتاج شقد لها حق، العامل شقد لها حق، رأس المال شقد لها حق، الاندثار شقد لها حق، ذني يعرفهم يوم يعرفهم. يعني المفروض انك مسلم يعرف ذني حتى يتخلص من عذاب الله، لأن القرآن يقول له وقفوهم إنهم مسؤولون. باشر الله يوقفك يشيلك يقول لك تعال، أنت هذا عملك اللي عملت طبقت به نظرية الكتاب الكريم اللي نزل عليك أو لا؟ طيب أنت لا تكلف نفسك أن تفهم النظرية، ولا تكلف نفسك أن تفهم شنو العلاقة بين هاي وبين هاي، حتى تعرف دينك. مشاهدة دينك انت اللي ماخذ عمياوي ايتي هالشكل، يعني اي والله عندي انا القرآن حاطة بجيبي واتبرك به واحبه واقرأ، اي اذا كان هم يقرأ قرآن هم زين، لكنه لا، اذا صار البناء يأخذ القرآن الكريم يقرأه ولا يفهم مضمونه ولا يطبق مضمونه. هل شنو فرق عن الراحلة اللي اذا تخلي عليها طعام او تخلي عليها كتاب علم كله على حد سواء؟ تلاحظ المثل شقد دقيق، المثل دقيق كمثل الحمار يحمل اسفارا، سيجينا المثل. اذا دول لما حملوا نصوص الدين ونصوص العلم وما فهموها، واكو ترى مصيبة اكبر بعد، اكو بعضهم يحمل الناس مو قصة بس ما يفهمه، لا يفهمه فهم خطر. نعم، احيانا يفهم النص لانه ما عنده الاليات الوسائل اللي تخليه يعرف معنى النص، ما عنده يعني ما دارس يعني مو تعبان، وهي مشكلة. هذه المشكلة ان اللي يقوم بنشر علم عن طريق كتاب، عن طريق منبر، عن طريق نعم صف يدرس به، لازم يكون عنده اليات كاملة، فاهم هاضم المادة، حتى لما يدرسها لا يورط ذولا بالفهم الخاطئ، لا يورطهم بيش بالفهم الخاطئ. يعني والله اخي من تقعد تفكر تلطم على راسك، الله العلي العظيم، تقول ليش احنا مثلا المفروض ان وسائل الاعلام عند المسلمين وادوات التبليغ وادوات نقل المعلومات كلها لازم تكون ماشية وفق المنهج العلمي، حتى هي القصة كل من براسه صوت يجي دبه وهي هي فهم وبدون فهم والمصيبة مو من عنده هو، هذا مو المصيبة، هذا من القاعدة، القاعدة ها المصيبة ان القاعدة جاهلة، وإلا لو القاعدة مو جاهلة هذا ما يعيش، إذا القاعدة عندها وعي وعندها ثقافة ما يعيش بها شي واحد جاهل الأرض. والله احيانا الانسان يعني من جد ألمه يضطر ان يضرب مثل. انا اذكر واحد من جماعتنا لا بأس شوية خليه الموج جو، يقول كان طب علي واحد من دولة خطية البرة خطية، طب لقى عندي سيد وشيخ اثنينهم جاي يتغدون، من خلصه قال لي روح ابوك هذا الشيخ ابن هذا السيد، قلت شلون شيخ ابن السيد يصير وهذا سيد وهذا شيخ، قال بص داخلين بخطك انت ما شايف نعجة تطلع واحد ابيض واحد اسود، عزيزة ولا ارجوك، قال اذا فهم لهالدرجة وحياتك معظم القاعدة هكذا، يعني هذا هو شوفها قد تكون لطيفة تضحكك لكن هي مؤلمة مشجية تنبه لي، لان المفروض ان القاعدة لو عدها وعي لا تقول له تقول يا اخي وخر وخر مو شغلك، خليك على حجمك، اللي تفهمه يجيبه واللي ما تفهمه وخر عنه. فالمهم دخل نرجع للموضوع، جميل بالانسان ان يقدر نفسه بمقدارها، لا يبقى نفسه اكثر مما تستحق، يعني المفروض ان الله عز وجل يسألنا عن ألسنتنا وعن أفكارنا. فخلي أرجع للموضوع، إذا هؤلاء عندما يحمل النص ولا يفهمه، ويحمل النظرية ولا يفهمها، أو قد بالعكس يفهمها مثل ما قلت لك بشكل خطر وبشكل مغلوط تماما، بشكل خطر ها الشر، تجينا امثله خلال البحث. فهذا لما يقرا القران ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا، لو عنده اليات وعنده علم شاف فهم شلون معيشه ضنك، شان عرف ان اتباع منهج القران بالحياه يخلي الحياه رخيه، يخلي الحياه مملوءه خير. ها لا هو يدور وين؟ يدور الغنى في مبادئ انهجمت، يدور الرفاه والسعادة في مبادئ انهجمت وكل يوم تبرهن على انهجامها وهو يطارد وراها ليها الشاق. بعد من تقعد يما بيحكي لك فرد حكي عجيب غريب، ها قلت وين انت نايم، انت تمشوف الدنيا وين واصلة، يشتموا هاي النظريات مرة فعلية، كل النظريات قدرت تحقق سعادة للمجتمع؟ فضل هاي النظريات الرأسمالية، النظريات الاشتراكية، النظريات المتدخلة، كلها مرت قدرت تخلص من الثغرات. يولا المجتمع مملوء نقائص وثغرات، تلقى العوز والفاقة والحرمان والتشيب كلها موجودة وكلها انكشف زيفها وخداعها. طيب ليش ما تجرب وصفة الله عز وجل؟ ليش ما توصفها؟ بس ساقد واحد يقول لي شيخنا علي من اطبقها الوصفة الله علي بيبي يا واحد. هاي تمام، احنا كون نختار. يعني بالواقع ان اللي يحمل رسالة السماء كون يكون قدها، كون يكون بمستواها. اما يجي واحد كل تخلف وكل ظلامية وكل جهل وكل تشيب وفوضى ويقول انا امثل الاسلام، لا، مش هذا ده يظلم الاسلام. الاسلام رحمة وعدل ونور وغنى وعطاء. اذا دعاكم لما يحييكم، القرآن الكريم يقول ان الاسلام يدعوكم لما يحييكم، ما يدعوكم حتى يموتكم. لا، يجي للحياة يعيد اليها الرونق والبهجة، لا يسمح بالجوع ولا يسمح بالتشيب ولا يسمح بالظلم. يعني المفروض هذا. طيب نرجع الى الآية الكريمة. اذا هؤلاء حملوا التوراة ثم لم يحملوها. يعني اضرب لك مثلا اخر، حتى اذا اثنين ركبوا بسيارة، معناه ذول لانهم ركبوا بسيارة واحدة صار واحد مثل الثاني تماما 100%؟ يمكن يكون واحد جميل واحد قبيح، واحد طويل واحد قصير، واحد يفتهم واحد ما يفتهم، بس لانهم سيارة واحدة صاروا سواء. تجي الى واحد من الباحثين من الكتاب، وباحث ثقيل يعني من اهل الحديث من الوزن ثقيل، زين، يروي يقول صعد النبي على المنبر صلى الله عليه واله فقال اذا رايتم معاويه على منبري فاقتلوه. زين، هذا الذهبي في ميزان الاعتدال، وهو يدري ان علي بن ابي طالب يقول لرسول الله لولا اني اخشى ان تقول فيك طائفة من امتي ما قالته النصارى في المسيح عيسى بن مريم لقلت فيك قولا لا تمر على ملأ الا ويأخذ التراب من تحت قدميك تبركا به. شوف شقد اكو فرق بين هذا وذاك. لكن وقت الحساب هذا امير المؤمنين وهذا امير المؤمنين. كل سوى يعني شو الفرق شنو؟ انا لما قريت هاي النصوص غير اقرر، انا غير اركب عليها اثار. يا اخي زين، هاي وهاي كلها سوى، هذه وهذه كلها، هذول اثنين لانهم اثنين. طيب انت لما تقرأ الحديث غير تفهم مضمونه وترتب عليه اثر. زين، هسه انت مو تجي تقرأ حديث يقول قال النبي صلى الله عليه واله ان الله اطلع على اهل بدر فقال لهم اعملوا ما شئتم، انتم ما عليكم مؤاخذة، خلاص حولكم سياج اللي تردوه سووه. زين، اذا كان كذلك مصطح ابن أثافة، هذا واحد من اللي اشتركوا في قضية الافك، يعني تكلموا على عرض النبي على زوجة النبي عائشة، يعني اشتركوا في حديث الافك، هذا من اهل بدر، ولزم النبي اقام عليه الحد، حد الفرية. طيب ليش ما اعطى النبي؟ هذا من اهل بدر، ليش ما اعطى النبي؟ وتقول ان اهل بدر حولهم سياج. زين، وذولا كلهم سوا على حد سواء، يعني اكو جماعة ضعاف النفس بيهم، واحد من عندهم هذا اللي كتب الى اهل مكة ان رسول الله يريد غزوكم، ولما مسكوا الكتاب وجابوا للنبي صلى الله عليه وآله قال لنبي ليش الشكل؟ قال له والله يا رسول الله عندي عائلتي هناك وخفت ان ذولا يروعون عائلتي، وحبيت اسوي لي جميل عليهم حتى يحفظوا لي هذا الجميل ولا يذون عيالي. هو قد يكون صح وبالفعل النبي ما رتب له أثار، لكن هذا مو أبله. زين هذا حقه ويلعب قريب. أخر أصحاب الرسول بيهم عباقرة، ذولا بيهم الرواد اللي صنعوا تاريخنا وحضارتنا رضوان الله عليهم. ووالله أنا أكد لك أن كل مسلم يريد يؤذي واحد من صحابة النبي ويؤذي النبي بأذيته هذا بعيد عن الإسلام. لكن لما واحد يريد يقيم يقول ترى أكو هنا صح وأكو خطأ حتى يفهم القرآن فهم صحيح، هذا المطلوب. لأن ديننا أغلى علينا من الأشخاص، فلازم نعيد النظر بكثير من تراثنا وفق الأسس العلمية، ونجعل نصب أعيننا وجه الله وخوف الله، وبنفس الوقت كرامة رسول الله وكرامة صحابته لازم كلنا نخليه قدام أعيننا. لكن هذا ما يمنعنا من التقييم، أن نقيم ونشير إلى الصح ونشير إلى الغلط، لأن المفروض أن لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ واحد تنزل بي 300 آية بالقرآن تجيبه انت تحطه ويا ما ادري منو هاي هي اشرف الدهر. واحد يقول للإمام علي سلام الله عليه اشرف الدهر في عدائك، حتى ليس بين الاثنين من اصلاحي، وتصدى لان يشاويك بالادنى، ويدني ثم الذرى للبطاح، انها نكبة المقاييس فينا ان يقاس القرنوب بالتفاح. هذا هو الواقع هكذا فتتأمل الآية الكريمة على من منصب على تصحيح كثير من تصرفات البعض اللي يحمل النص الديني يحمل الكتاب لكن ما يفهم مضمونه، أو لا بعضهم عند مصلحة يحرف للمضمون كما ذكرت لك في صدر البحار. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. هنا يسألون مفسرين ليش الله عز وجل مثل بالحمار؟ كأنه قال أولا أن بعض الناس ما يقصر نفسه على وظيفته، يعني ما يقف، مو قلت لك الان قبل فترة قلت لك الانسان يكون يعرف حجمه يوقف عند حجمه فيقول الحمار اذا صار البناء يحطون على ظهره كتب علمية، مو معناه صار يفتهم تمام شايل كتب علمية، كمثل الحمار يحمل اسفار. يقول كأن الحمار يضرب به المثل بالغباء، غبي، حيوان غبي. وهذا يريد القرآن الكريم يكني كناية، يقول لا يطلع عن حجمه، خلي يشعر نفسه بأن هذا محدود، أنا محدود، هذا حد علمي بس. وجميل بالإنسان أن يقف عند حد عند حدود معرفته، هاي من ناحية. ناحية الثانية يقولون ان الحمار سلس القياد. شنو معنى سلس القياد؟ يعني مو جموح ما يمتنع يعني هذا. ولذلك يضربون المثل بالإنسان اللي ما تصير عنده كرامة لاسترجاع حقه ما يثور لأخذ حقه أو يسترجع حقه أو يدافع عن كرامته يمثلون به مثل هذا. شنو يقول الشاعر؟ ولا يقيم على ذل يراد به إلا الأذى اللام عير الحي والوتد. هذا على الخس مربوط برمته وذا يشج فلا يرفي له أحد. ها؟ يقول هذا يقيم على الخس يقيم على الهوان يعني الأمة اللي تتعرض لاعتداء ولا تتهيأ للدفاع عن كرامتها او تقف في وجه المعتدي فتدافع عن مقدساتها واوطانها وكرامتها. يقول دولة مثل الحمار الشلش القياد عينا. هذا شلش القياد سهل هذا كلما يضعون على ظهره يتحمل ما عنده ما يتمرد ما عنده تمرد ما عنده تنبه لليقظة والدفاع عن نفسه. مشكل هاي اثنين ثلاثة نبالي هاي نقطة مهمة. شو يقول القرآن الكريم؟ يقول بسم الله الرحمن الرحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. ملاحظ التصنيف؟ يقول الله عز وجل يريد يكمل سعادة الإنسان بالدنيا. والإنسان سيد الموجودات. لما الله يريد يكمل سعادته ايش حصل؟ هيأ له حيوان للزينة وهيأ له حيوان للحمل. قسم للحمل لان الدنيا تريدها الدنيا هم تريد زينة وهم تريد حمل. ما طول شوية مرات بالشيش ما شو دخل اقرب لك المعنى. بعض النظريات المثالية ذولا يقعد يعني يذب لحشايات كبار يريد يخدع بها الجمهور. يقول ما يصير الناس كلهم سعادة فلاح تحت الشمس وتحرق به الشمس وبالماء ورايح دايب واحد قاعد وعلى راسه مكيف وشي لا لازم نساوي الناس. شلون يعني الشاو الناس والله ده يعني هذا الحقل الزراعي تريد لك واحد يشغله لو لا؟ اذا تريد واحد يشغله منين يجيب؟ من المريخ من الملائكة ويجيب انسان. طب الانسان بطبيعة الحال احنا بحاجة الى فلاح وبحاجة الى عامل يوقف ورا الماكينة يوقف ورا الجهاز بالمعمل وبحاجة الى بائع بالسوق يطارد بحر وبرد وبحاجة الى واحد نعم ينقل بضاعة اشكال عنده سيارة وينتقل بيها ويتعرض الى طوارئ الجو. احنا دولة بحاجة الى منين يجيبهم دولته؟ دولته اذا شاويتهم كلهم على حد سواء صاروا بدرجة علمية واحدة وبدرجة اجتماعية واحدة شلون توزع العمل والله باي طريقة؟ كيف توزع على العمل؟ لما تتوزع العمل يقولك على شنو انا؟ ليش هذاك سويته معلم حطيته تحت المكيف وانا جبتني حطيتني بالحقل الزراعي حطيتني باللوح حتى اموت من الحار؟ ما يمكن التوزيع تنبه لي ليتخذ بعضكم بعضا سخرية. نبه لازم واحد يكون عنده ميزات واحد يكون ميزاته اقل حتى يتم توزيع العمل. هذا النظام الطبيعي اللي ينسجم مع الفطرة. اما هذا الكلام الفارغ الكلام مال الخداع اللي خدعوا بيناش وتحملوا الضيم وتحملوا الالم وكان بالنتيجة لا الى معنى ولا الى شيء وضيعوا لك اعمار ناس ودماءهم وكراماتهم واعراضهم بهالخداع. وقلت لك الى الان اكو مغفلين الى الان يضربون على هالوتر. لما تقعد يما تسمع عند هالمفاهيم قل لكم انت مريت بتجارب دي تشوف قدام عينك الدنيا وين واصلة ها؟ وبعد الى الان كمثل الحمار يحمل اسفارا الى الان بعد يسوي له يسوي له. فالغرض اعود للموضوع. اذا القرآن الكريم انما صنف الحيوانات شا قال اكو شيء هذا للزهو للخيلاء للحرب الفرس ها؟ هذه الفرس مخلوقة لهذا واكو لا والحيوان مخلوق للحمل وظيفتها عينا هذا وظيفته ومو عيب ان تكون وظيفتها لان هو مكيف لهذا مهيئ لهذا فقسم للحمل وقسم للزينة. ولهذا انا اتخطر قبل سنتين اذكرت هنا قلت الفقهاء واي يحملون بعضهم يحرم مو بس ينهى لا يحرم ان اكو عندنا عادة عند الناس يريد يطلع بغل ينجي الحمار على فرس فيطلع بغل مو الشكل بعض الفقهاء من المذاهب الإسلامية الأخرى يحرمه ليش يقول هذا اعتداء على حق الفرس الفرس ما مخلوق لهذا فرس إلى عنفوانة هاي الفرس إلى عنفوانة هاي مخلوقة للجهاد إلها قيمتها هاي ما مخلوقة لأن يطلعون منها أداة حمل من أجل الحمل لا أبدا لأنه هذا اعتداء على التصنيف اعتداء على الكرامة على العنفوان وهو ايش هو صدق صدق اعتداء على العنفوان يعني واحد مهيئ واحد مهيئ لان تكون الى منزلته ها لا يعتدى على منزلته لا تجي الى المنزلة تعتدي على المقاييس تعتدي على القيم لا هذا اعتداء على القيم. بعد اكو نقطة اخرى انها العملية هاي بيها وضع الكائن غير المناسب في المكان غير المناسب لان معروف كون عندنا كون نحط الانسان المناسب بالمكان المناسب شايف لكن اللي عندنا مجتمعاتنا ماكو من هذا الشيء ابدا شلون ماكو من هذا الشيء يعني مثلا انا لما اريد اعالج المرضى عندي مستشفى يجي ليها المريض يريد يتعالج شنو اخلي بيها لازم اخلي بيها طبيب غير اجيب الطبيب بالمستشفى يشرف على علاج الناس مو هذا طيب انا يصير اروح اجيب لي حداد احطه بالمستشفى يعني حتى اتخطر في اليوم المأمون جابوا له واحد يدعي النبوة قال انا نجيبوا لي قال له تعال انت منه قال له انا نبي يوحى الي قال له ها انت نبي قال له بلى وقعد يما يحيى ابن اكتم قال له زين اذا انت نبي يا معود هذا عندنا الباب بيقفل مفرشم الى مدة ما يريد نفتحه مو قادرين جاي تحط ايدك عليه يفتح لنا اياه لا انا قلت لك انا نبي ما قلت لك انا حداد مفروض النبي شيء والحداد شيء اخر يا اخي انا احمل رسالة شيء بشيء يذكر هاي من هالقبيل المفروض ان هذا الى شغل وهذا الى الرجل المناسب يوضع وين بالمكان المناسب طبعا الصف مال التعليم يكون به مدرس المدرس مجتاز المراحل العلمية هذا وضع للشيء في موضع هذا هو العدل المستشفى به طبيب وهكذا تماما يقال ان اثنين ركبا في سفينة لما ركبوا بالسفينة هذا الراكب التفت الى هذا صاحب السفينة قال لو اطرح عليك نظرية باللغة تقدر مثلا اعطيك بيت تعرب لي اياه او تشرح لي معناه؟ قال لا والله. قال ذهب نصف عمرك، ما طول ما عندك معرفة نصف عمرك راح. شوية اجت ريح عاصفة مو مالت السفينة، تهيأت للغرق. قال له انت متعلم السباحة؟ هذا اللي سأله. قال له لا. قال له ذهب عمرك كله، انت عمرك كله راح. يعني المسألة الواقع هذا عند علم نوع من العلم الى ميدانة، وهذا عند نوع من العلم الى ميدانة. المفروض ان العلم الى ابعاده والى ميادينه، والله عز وجل يريد يعلمنا ان نضع الرجل المناسب في المكان المناسب. يعني انا لما اجي اقول ان هذا خليفة رسول الله يمثل رسول الله، ما يصير اجيب يزيد ابن الوليد، هذا كل نقائص وكل خمرة وكل رذيلة، وحطه بمكان النبي؟ لا. يعني هذا وضع للرجل المناسب في غير المكان المناسب. نبه لي. ولذلك القرآن الكريم يحاول ان يصحح مقاييسنا. مثله يقول مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. ثم انتقلت الآية قالت بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. ذول اللي شالوا آيات الله وشالوا رسالات السماء وكذبوا بها، ما عرفوها وكذبوا بها، وكان الأولى أن يجتنبوها لا يورطون أنفسهم فيما لا يعلمون. رحم الله امرؤا عرف قدر نفسه. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. ثم قالت الآية والله لا يهدي القوم الظالمين. ايش معنى؟ شقد واحد يسأل يقول ليش؟ الله عز وجل رب اللطف، الله رب الرحمة، رب النعمة، رب العطاء، طيب ليش ذولا ما يهديهم؟ هذا افرض ظالم، ليش ما يهديه حتى يرشده يطلع من البؤرة اللي هو بيها؟ نبه. الحكم علته معه هي الظلم. شلون؟ يعني الآية يقول مو الله ما يريد يهديهم، لا، الله عز وجل يريد هدايتهم، لكن هم ما يقبلون هداية الله، فلذلك الله لا يهديهم. شايف؟ مدرس قدام التلميذ بالصف يريد يعلمه، الصف التلميذ ما يريد يتعلم، يعرض ويلعب ويطلع برا يعبث، قطعا ما راح يتعلم. هذا مو ذنب المدرس، انا مهيئ لتعليمك، انت ما جاي تقبل التعليم شو اسوي لك؟ انا احاول اوجهك. ويقول ان كان هذا هو الحق من عندك فانزل علينا حجارة من السماء. طيب ليه؟ مو الله عز وجل جايب لك مرسل لك رسالة ويريد من عندك تتعلم الرسالة حتى تتحقق شعاعتك. يقول لا، اذا هذا هو الحق انا ما اريد هذا الحق. مو الشكل مثل عين واحد يطب على النبي صلى الله عليه وآله يقول له اما وجد الله نبيا غيرك يبعثه؟ ما لقى نبي. شبرك شليش شنو النقص اللي مو عاجبك بالنبي؟ ما وجد الله نبيا غيرك يبعثه. اكو نوع من الناس من النوع. ليش انت مو غيرك؟ طيب ليش انت مو غيرك؟ تبين لي العلة، شنو السبب اللي خلاك انت تنتقصه ما يلوق لك؟ ليش مخلفهم؟ ليش تحكم؟ بينما المؤمن لا، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. نبه. تلقى نوع يستجيب، واحد يستجيب لما أراد الله، واحد يتمرد على ما أراد الله عز وجل. هاي مو معناه أن الله ما يريد هدايته، لا، هو ظالم. المن ظالم؟ ظالم لنفسه، ظالم لحقيقة جملة من الناس. يظلمون انفسهم عند وقت يضيع للوقت بالتوافه، ما يستفيد من وقته في تعلم مسألة، تعلم نظرية، ابدا ماكو من هذا الشيء. جامد على قوالب متوارثة ما اخذها من امه وابوه. ليش يا اخي؟ ليش انت عندك مجال لان تتعلم، عندك مجال لان تفتح عينك، تعرف الحق من الباطل، تعرف الصحيح من الخطأ، كل هذا عندك مجال به، لماذا تضيع على نفسك هذه الفرص؟ الان هي امامك فرص كثيرة بوسعك الاستفادة منها. هذا ظلم للناس. الله عز وجل ما يهدي القوم الظالمين ابدا. خير مثال نقدم لهذا المعنى، نقدم موقف من مواقف الطف، وذلك عندما حمل الحسين سلام الله عليه يوم العاشر من المحرم. اولا اراد ان يقدم لهم مبرزات، هاي المبرزات تذكرهم بعهد. شنو هي؟ عمامة رسول الله وضعها على رأسه، رداء رسول الله لبسه، سلاح رسول الله حمله، زين، وجاء الى انصار قريب حمل على يديه كتاب الله القرآن الكريم ووقف. قال لهم انسبوني من انا؟ انسبوني انا منه؟ شنو هاي اللي احملها؟ ارجعوا الى انفسكم انظروا، هل يحل لكم قتلي؟ اتطلبوني بدم لكم اركته، بمال اخذته، بشريعة غيرتها، بسنة بدلتها؟ شنو الاستجابة لما سمعوا، لما طرح الحسين طرح هذه المقولة؟ اشوف قسمين، واحد يقول لي ابرمتنا، ابرم الله هنا ما تدوختنا، او ترى قوسه ورماه بسهم وجت السهام للحسين كأنها القطر. وقسم لا والله، هذا المهاجر ابن اوش يقول كان بصفي الحر، كان شفته يرجف، قلت له ما بالك، والله لو سألوني من اشجع اهل الكوفة لما عدوتك، انا اعرف انت منه، انت من الرجال المعدودين المبرزين، شبيك شو انت ترجف؟ قال لي ويحك لا حد تظن، مو كما تتصور، ولكنني اخير نفسي بين الجنة والنار، والله لا اختار على الجنة بدلا. قلت تشوف هذا من الواقف، هذا يمثل رسول الله، هذا طرح علينا هذا القول، احنا امام هذا التوجه، امام هذا الصوت اللي يحمل نبرات النبي. ولذلك ترجل قال لي شقيت فرسك؟ قلت له لا، يقول غمز فرسه، اوهم القوم انه يريد ان يذهب الى المشرعة، واجا يصيح اللهم اليك انيب، اللهم اليك اتوب، فقد ارعبت قلوب مخدرات نبيك. الى انصار قريب من الحسين ترجل واقبل يقود فرشه، قال سيدي انا اول خارج عليك، ائذن لي لاكون اول مبارز بين يديك. سيدي هل لي من توبة؟ قال له الحسين من هذا الحر؟ قال بلى. قال نعم، ان تبت تاب الله عليك وغفر لك. قال له سيدي اذا كان كذلك، مثل ما قلت لك انا طلعت روعت عائلتك بالطريق وعارضتك وحبستك عن الرجوع، الان انا اريد ان اكفر عن موقفي، تسمح لي انزل؟ قال له الحسين ابرز بارك الله فيك. فنزل وهو يرتجز، اني انا الحر وما وضيفي، اضرب في اعراضكم بالسيف، قاتل قتال الابطال جندل بعض الابطال الى ان سقط الى الارض عندما صوصب عليه القوم. اجى لي الحسين بلحظات الاخيرة اخذ رأسه تركه في حجره جعل يمسح الدم والتراب عن وجهه. قال صدقت امك اذ سمتك حرا انت حر في الدنيا وسعيد بالآخرة. ورفع رأسه قرأ قوله تعالى منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. كان يطوف الحسين على مصارعهم يؤذنهم ويرثيهم. ليش نادي وما تسمون الندى رحت عني ودارت علي العدا. ادري بيني وبينكم حال الردى الى ان نفض يديه من اعزته احبائه ما بقى عند احد. رجع وحيدا الى الخيمة وهو ينادي من يقدم لي جوادي وانا ابن امير المؤمنين. من يقدم لي جوادي وانا ابن فاطمة الزهراء. خرجت اليه اخته الحورة شريكته بالكفاح تقود الجواد تقول ما اجلدني وما اقسى قلبي اي اخت تقدم لاخيها فرس المنية. قدمت له زمام الجواد وهي مختنقة بعبرتها. خويا نروح كل احنا فداياك اخذنا للحرب يا حسين وياك. اهغاب يا خويا واقعد ارجاك اقول انسافر ويا من يجدر قوموا الى التوديع. ان اخي دعا بجواده. يا ربي نسألك وندعوك ونتوجه اليك بوجهك الكريم وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات. اهدنا فيمن هديت، تولنا برحمتك فيمن توليت، لا تبتلنا فيمن ابتليت، بارك لنا فيما اعطيت. اللهم اجعلنا ممن ياخذ بحجزة محمد وآل محمد. اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا. الاخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين. بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.